Yeah. دكتور انت حالك يا دكتور. اللهم صل عليه. اللهم صل على حافظ النبي. عليك يا دكتور. يا دكتور الله الله الله الله Yeah. لو غير